بسم الله. أحد الأخوة عنده سؤال طويل لكن جاء الأخير لا أستطيع أن أقدمه، يقول من 4 أيام يبحث من يجيبه، هذا شيء سهل يعني، المحكمة ما هي حكمت وانتهيت، يعني المحكمة حكمت لك وانتهى، وما حكمت لك المحكمة هو العدل. يعني هنا أحد الأخوة يسأل يقول إذا ضرب زوج زوجته للتأديب فكسر سنها، هذه مسألة أيها الأخوة مهمة، قضية الله تعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني رتب موعظة وهذه يبدأ بها ثم بعد ذلك يهجرها في المضجع، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في نفس درسنا هذا غدا، ثم بعد ذلك اضربوهن الضرب. لكن ما هو الضرب؟ الرسول بين ذلك عليه الصلاة والسلام، قال لا يجلد رجل امرأته جلد العبيد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد ثم يضاجعها آخر اليوم. انظروا كيف تضربها في النهار ثم تأتي في المساء وتضاجعها، هل هذا من الأداب؟ هل هذا من العشرة الحسنة؟ الجواب لا. انظروا يعني صور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة كل ذو لب عقل سليم يفر من ذلك، كيف تضرب هذه المرأة المسكينة ثم تأتي في الليل وتضاجعها ويحصل بينكما ما يحصل. ولذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، إذن ليس للإنسان أن يجلد إلا في حد. ما المراد بالحد؟ ليس المراد هنا بالحد الذي هو حد السرقة والزنا وغيرها، القصد هنا حدود الله التي قال الله تعالى فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، إذن المراد بها ارتكاب المنهيات هي هذه التي حذر منها، وإلا قال العلماء له أن يجلد أكثر من 10 أصوات. سؤال الأخ يقول لو كسر، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الإنسان الوجه أو أماكن المقاتل، ولذلك نص الفقهاء على أنه لو ضرب زوجته يضربها ضربا غير مبرح، كما جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في تلكم الخطبة البليغة التي احتوت على قواعد وأسس من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام قال وإن يعني قال أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكم عليهن ألا يعطين فرشكم ما تكرهون فإن فعلن، وهنا الشاهد، فاضربوهن ضربا غير مبرح. ما هو الضرب غير المبرح؟ الضرب اليسير الرقيق يعني غير الشديد، ونهى الرسول أن يضرب في الوجه وغيره. إذن له، فإذا حصل ذلك الأخ يقول نعم لها أن تتقدم، إن لم تتنازل هذا حق لها، لو ضربها في مكان واعتدى عليها فهذا حق لها لها أن تتقدم بشكوى. وكم من أناس نسأل الله العافية يضربون نساءهم وربما يخدشون الوجه ويكسرون العظم، وهذا غالبا لا يحصل عند الرجال العقلاء الذين يدركون، ربما يحصل من أناس يكون عندهم انحراف أو حماقة تتجاوز الحد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ماذا؟ من الغضب. ولما جاء إليه رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، كأن الرجل استقل ذلك كلمة لا تغضب جملة واحدة، فوقف عند قال له لا تغضب. وتعلمون أيها الإخوة ماذا يترتب على الغضب، ولذلك جاء لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضب، القاضي هذا الرجل العالم الجليل الصالح الذي اختير لا يقضي في وقت غضبه، لأن الإنسان إذا غضب يخرج عن طوره، وربما تحصل فلتة من اللسان فيصعب على الإنسان أن يردها، ولسانك حصانك إذا صنته صانك وإذا أهنته أهانك، إذا لا ينبغي للرجل، وهذا إن شاء الله نزيده بحثا في درس الغد. يقول الأخ هل يلزم الزوج العدل في الجماع؟ نحن بينا بأن جماهير العلماء قالوا لا يلزمه، الذي يلزمه العدل فيه هو القسم المبيت، يعني يبيت عند هذه وهذه، أما الجماع فلا يدخل في ذلك. هناك من العلماء من قال يجب العدل في الجماع إذا لم يكن يلحقه مانع من ذلك، يعني إذا لم يوجد مانع من ذلك فعليه ماذا؟ أن يعدل في الجماع. ولكن رأي جماهير العلماء أنه لا يدخل في العدل. يقول الأخ: إذا سافر بزوجته الأولى مدة سفرا لمدة أسبوع أو أسبوعين إلى أهلها الذين يسكنون، هو قال اللذان يعني كانوا يقصد الوالدين، إلى أهلها، إذن يقول اللذين يسكنان في دولة أخرى، فهل يلزم إعطاء الثانية مثل الأولى؟ الجواب نعم، إذا ذهب مع امرأة وقسم لها فعليه أن يعطي الأخرى، والمسألة فيها خلاف. يقول الأخ: رجل تزوج زوجة ثانية واشترط عليها أن يبيت عند زوجته الأولى ليلتين وعندها ليلة في الحكم، ما حكم من تزوج أخت زوجته؟ نسأل الله العافية. كيف يتزوج أخت زوجته والله سبحانه وتعالى هو أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف؟ هذا ما كان يفعله إلا نوعان: المشركون في الجاهلية، وكذلك أيضا ماذا؟ المجوس الذي يتزوج مثل أحدهم ماذا؟ أمه، وكذلك أن يتزوج أخته وأخت زوجته وغير ذلك. الله تعالى يقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد. حتى في العدة لو طلقها لا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها الرجعية، لأنها بمثابة زوج. أما السؤال الأول يقول: لو اشترط عليها أن يبيت ورضيت، أيضا ربما يتزوج امرأة ويشترط أن ليس لها ليلة، فهذا الشرط يعني نافذ عند أكثر العلماء. يقول الأخ: لو أن الإبن أخذ أمة وأبوه أسقط القرعة، ما أدري يعني ماذا يقصد في هذا السؤال، أنا ما فهمت. يعني ليس أمة، هو كاتب أمة. لو أن الإبن أخذ أمه وأبوه أسقط القرعة، ما يعني إيش يقصد في السؤال؟ قله صغه إذا كنت تعرفه يعني. نعم، يعني الإبن أخذ أمه وسافر بها، طيب طيب، ثم أسقط زوجها يعني يعتبر هل هذا من النشوز؟ هو هذا سؤال، إذا كان يعتبره من النشوز فالجواب نعم، إلا إذا رضي الزوج، يعني إذا رضي الزوج أن تسكن مع ابنها، وإما أن تتنازل على ليلتها أو أنه هو يأتي إليها فلا مانع. لكن يعني كونها تخرج من بيت زوجها وتبقى عند ابنها، هذا يعني خرجت من بيت الزوجية، فهذا يدخل في النشوز. يقول الأخ: ما حكم الشرب قائما؟ هذا يكره، يعني يكره للإنسان أن يشرب قائما، وقد جاء النهي عنه، ولا تشرب أيضا من فم السقاء، هذه أمور جاء النهي فيها. يقول الأخ: يعني أصبت بوسواس في الطهارة والوضوء والصلاة.